الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان أن التوكل عبادة من العبادات القلبية التي يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى، وذكر هذه الترجمة في كتاب التوحيد لأن التوكل عبادة، فمتى ما صرفت لغير الله وقع الشرك، وهذا في سياق ما ذكر من العبادات القلبية من المحبة والخوف، وذكر هنا التوكل، واكتفى بهذه الترجمة ولم يذكر لفظا لهذه الترجمة سوى أنه جعل هذه الترجمة هي هذه الآية، وهي قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الإمام ابن القيم: جعل التوكل شرطا للإيمان فدل على وجوبه. وعلى الله فتوكلوا، والجار والمجرور يدل على الحصر وعلى أهمية حصر التوكل في الله تبارك وتعالى، وأن التوكل يكون على الله من العبد إن كنتم مؤمنين، هذا شرط الإيمان، وهذا مما يدل على أن التوكل عبادة وأنه من شعب الإيمان، وهو عبادة قلبية وهو واجب على المؤمنين، كما قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي إن كان الإيمان تحقق لكم وثبت في قلوبكم فتوكلوا على الله. والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى ثقة بالله. التوكل هو تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى ثقة بالله وحسن ظن بالله، وهو كما ذكر شيخ الإسلام على مرتبتين: توكل العامة، وهو توكلهم على الله في قضاء أمور الدنيا كالتوكل على الله في الرزق وطلب الحاجات ودفع المرض وسائر الأمور الدنيوية، وهذا توكل عامة المسلمين، ولا يكاد مسلم إلا وهو يستشعر توكله على الله لعلمه بفقره إلى ربه. ولهذا تجد أن المسلمين يفوضون أمورهم إلى الله ويتوكلون على الله لعلمهم ولخبرتهم ولما جربوا في حياتهم، أن من توكل على الله وفقه وهداه ويسر أمره، وأن من اعتمد على غير الله فإن اعتماده على غير الله السبب لعدم قضاء الحاجة، بل هلاك الإنسان في توكله على غير الله. فهذه مرتبة، وهو التوكل على الله في الأمور الدنيوية من الرزق ومن غيره. التوكل الثاني وهو أعلى مرتبة، وهو توكل الخواص كما قال شيخ الإسلام، وهو توكل المؤمن على الله في سائر أموره الدنيوية والدينية، فيتوكل على الله في عبادته، يتوكل على الله في استقامته، يتوكل على الله في ثباته على الدين، يتوكل على الله في طلبه للعلم، في تحقيقه للعبادة على الوجه المشروع، ويستشعر فقره لله في كل أمر من الأمور، وهذا من أعظم أسباب التوفيق. ولهذا إنما بلغ من بلغ من ذوي الفضل في العبادة بتوكلهم على الله، ولهذا شرع الله لنا في هذه السورة التي نقرأها في كل ركعة من صلاتنا الواجبة والنافلة وهي سورة الفاتحة، وقد تضمنت التوكل إياك نعبد وإياك نستعين، فهما مقامان، مقام التوكل والاستعانة ومقام العبادة. ولا يزال المسلم بخير ما استعان بالله وعبد الله، فاستعانته قوة وعبادته لله عز وجل سلامة من الشرك. ولهذا متى ما استعان العبد بالله وتوكل على الله هداه للعبادة. ولهذا ألف الإمام الحروي كتابه منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهو الكتاب الذي هذبه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. وهذا مما كان يقرره العلماء أن منازل العبادة بين هذين المقامين، بين مقام الاستعانة وهي متضمنة الإقرار لله بالربوبية، ومقام العبادة وهي متضمنة الإقرار لله عز وجل بالألوهية. فالاستعانة استشعار العبد لفقره إلى الله، وأن الله عز وجل هو الذي بيده مقاليد الأمور، وأن الله عز وجل هو الذي يصرف شؤون العباد، ولا حاجة ولا أمر من أمور الدين والدنيا تقضى للعبد إلا بأمر الله تبارك وتعالى. ولهذا يفوض المؤمن أمره إلى الله، يتوكل على الله، فمتى ما حصل هذا فإن الله عز وجل كفاه وتحقق له مطلوبه بتوكله على الله. كذلك العبادة، فإن من اعتمد على حوله وقوته واعتمد على بذل الأسباب مع ضعف التوكل فإنه لا تتحقق له العبادة على الوجه الصحيح. ولهذا شرع لنا عند سماع الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول المؤمن لا حول ولا قوة إلا بالله. كان السلف يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يسألون الله أن يتقبل منهم. وهكذا المؤمن دائما يتوكل على الله في عبادته، والعبادة تحتاج إلى توكل قبلها وإلى إخلاص ومتابعة في أثناء العبادة، وإلى دعاء الله عز وجل القبول بعد العبادة. فمتى ما توفر في العبادة هذه الأمور يرجى لصاحبها القبول، توكل قبل العمل وإخلاص ومتابعة أثناء العمل، وتضرع لله عز وجل بأن يقبل هذا العمل مع استشعار الضعف والفقر والتقصير، وأن يتوجه العبد إلى الله عز وجل أن يجبر كسره وأن يتقبل منه. فالتوكل يبنى على هذين الأمرين، توكل على الله في أمور الدنيا، توكل على الله في أمور الدين. والتوكل على الله عز وجل واجب، ومتى ما خلى العبد من التوكل قصر في هذا الواجب، ولكن إذا توكل على غير الله وقع في الشرك، وأما إذا قصر في الواجب فهو مقصر فيما أوجب الله عز وجل عليه. وأما حكم التوكل على المخلوقين فهو على مرتبتين. المرتبة الأولى التوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، توكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا شرك أكبر. مثل أن يتوكل على المخلوق في شفاء المريض، أن يتوكل على المخلوق في إعادة الغائب، أن يتوكل على المخلوق في أن يدخله الجنة أو ينجيه من النار أو يرفع عنه الهموم أو يقضي الحاجات، فهذا توكل شركي مخرج من الملة والعياذ بالله. النوع الثاني التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه، مثل أن يتوكل على المخلوق في قضاء حاجة من الحاجات التي يقدر عليها، فهذا شرك أصغر. وذلك أن التوكل عبادة يجب أن تكون لله، وهذا بخلاف الاستعانة، فإن الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، وأما التوكل فلا يجوز. كثير من طلاب العلم يخلط بين التوكل والاستعانة والاستغاثة، فيظن أنه كما أن يصح أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه ويستغاث بالمخلوق فيما يقدر عليه، يظن أنه يجوز أن يتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه، هذا غير صحيح. فإن التوكل عبادة وهي عمل القلب، قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب، التوكل عمل القلب، فلا يجوز أن يفوض الأمر للمخلوق، وإنما يتوكل على الله تبارك وتعالى. وأما المخلوق فيوكل ولا يتوكل عليه، فرق بين التوكيل والتوكل، وهذا هو الذي أدى إلى الخلط بين من يظن أن التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه جائز، فظن أن التوكيل كالتوكل. التوكيل هو تفويض في أمر ظاهر، مثل يقول توكلت فلانا أن يراجع لي المعاملة، أو أن يعقد لي هذه الصفقة في البيع، أو أن يتاجر بمالي، هذا توكيل وليس هو توكل. والتوكيل هو تفويض في أمر ظاهر، يقول فوضت فلانا أن يزاول التجارة بمالي، أو أن يراجع هذه الإدارة، كما هو موجود الآن في التفويض في مراجعة الإدارات الحكومية وفي قضاء الحقوق الخاصة بوكالة شرعية، هذا توكيل وليس توكل في أمر ظاهر. أما اعتماد القلب تفويض الأمر إلى المخلوق فإن هذا شرك، إما أن يكون أكبر إذا كان فيما لا يقدر عليه، وإما أن يكون من الشرك الأصغر إذا كان فيما يقدر عليه. وهذا الأمر نبه عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن نقلا عن الشيخ سليمان بن عبد الله، ونبه عليه العلماء وهو مشهور، في أن التوكل على المخلوق إما أن يكون من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، ولا تقاس الأمور، لأن الاستعانة غير التوكل. الاستعانة أمر ظاهر، قال يا فلان أعني، أو يقع في أمر يجد بجانبه من يعينه يقول أغثني، وليس هناك عمل للقلب، وإنما هو أمر ظاهر. أما التوكل هو عمل القلب كما قال الإمام أحمد، التوكل عمل القلب، فلا يجوز أن يفوض الأمر إلى المخلوق، وإنما يفوض أمره إلى الله عز وجل، وأما المخلوق يوكله ولا يتوكل عليه، فرق بين التوكل والتوكيل. وهذه الآية مناسبتها لكتاب التوحيد أن التوكل عبادة يجب أن تكون خالصة لله، فإذا صرفت لغير الله وقع في الشرك، إذا صرف التوكل لغير الله حصل الشرك، إما أن يكون من الشرك الأكبر أو الأصغر كما تقدم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى أن التوكل من الفرائض. نعم، أن التوكل من الفرائض، لأنه جعل شرط الإيمان، ومعلوم أن الإيمان أنه مشروع، كل ما ذكر أنه من الإيمان فهو مشروع، ولكن المشروع على مرتبتين، ما شرع على سبيل الوجوب وما شرع على سبيل النفل، وما عدا ذلك فهي البدع. الدين مشروع إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، وشعب الإيمان لا تخرج عن هاتين المرتبتين، لكن هناك قاعدة أن كل ما نفي بتركه الإيمان فإن هذا من الإيمان الواجب أو من الشعب الواجب. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان لا ينفى على ترك مستحب، ومن هنا قال المصنف رحمه الله أن التوكل من الفرائض، لأن الله جعل شرط الإيمان التوكل، ولو كان التوكل من المستحبات لما جعل شرط للإيمان، لأن الإيمان الواجب يكمل دون المستحبات، كما جاء الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة فأخبره عن أركان الإسلام، قال لا أزيد على ذلك، قال أفلح إن صدق، والله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون، فالمؤمنون المفلحون هم الذين حققوا الإيمان الواجب، وليس من شرط الإيمان الواجب فعل المستحبات، ولكن هذا يدخل في كماله المستحب، فإن الإيمان له كمالان، كمال واجب كمال مستحب، فالكمال الواجب لا يتحقق إلا بفعل الواجبات وترك المحرمات، ولهذا ينفى الإيمان على ترك الواجب وفعل المحرم ولا ينفع على ترك مستحب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثانية أنه من شروط الإيمان. نعم، أنه من شروط الإيمان، وأن الإيمان لا يتحقق إلا بتحقيق التوكل، وليس المقصود بالشرط هنا في معناه عند الأصوليين وهو ما كان خارجا عن الماهية، وإنما المقصود به هو ما يكون جزء من الشيء، فليس المقصود بالشرط هنا أنه خارج عن الإيمان، بل هو من الإيمان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم، ثم ذكر هذه الآية من سورة الأنفال، يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما تدل إن على التأكيد والحصر، أي أن هذه الحقيقة وهي ما جاء في هذا السياق وفي هذه الآية إنما هي من خصال المؤمنين، إنما المؤمنون، أي لا يكون هذا إلا من المؤمنين، ولا يكون الإيمان إلا بهذا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله سواء ذكرهم بأنفسهم أو سمعوا ذكر الله، وذكر الله يشمل قراءة القرآن وسماع العلم وسماع المواعظ، وكذلك الذكر الذي هو من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، كل هذا من ذكر الله، فهذا شأن المؤمنين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل قريب من الخوف وهو حركة القلب يدل على تعظيم الله وعلى تعظيم أمر الله، وجلت قلوبهم من خشية الله ومن مراقبة الله، كان بعض السلف إذا ذكر الله أخذته رعدة وتصبب عرقا مما في قلوبهم من التعظيم لله تبارك وتعالى. قال العلماء الذكر يكون في القلب واللسان والجوارح، فاللسان هو جريان اللسان بالذكر، والقلب هو تعظيم الله عز وجل في القلب، والجوارح هو عقد التسبيح بالأنامل وعد التسبيح. واختلفوا هل الوجل والتعظيم والخشية التي تحصل في القلوب عند الذكر هل هي سابقة لعمل اللسان أم أن عمل اللسان سابق؟ فهل الإنسان تحصل له الخشية أولا ثم يذكر، أو أنه يذكر ثم يخشى؟ الصحيح أن كلا الأمرين يحصل، وهذا مما يعرفه المؤمنون، فأحيانا يجد المؤمن في قلبه من تعظيم الله ما يحمله على التسبيح والتكبير والتحميد، ويكون باعث هذا التعظيم أمر آخر، ثم ينبعث بعد ذلك الذكر بما قام في القلب من التعظيم. وأحيانا يحصل العكس، وهو أن يشرع المسلم في الذكر محتسبا الأجر، ثم إذا استحضر ما يقول وجد في قلبه التعظيم لله، وهذا أفضل الذكر، وهو أن يتواطأ عمل القلب واللسان على تعظيم الله. قال العلماء كل ما جاء في الذكر من الفضائل محمول على عمل القلب واللسان، وأما ذكر الله باللسان له فضل، ولكن ليس هو كالذكر الذي يتواطأ معه، يتواطأ مع عمل اللسان عمل القلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الآية الشاهد بعقيدة أهل السنة في الإيمان، وهو التلازم بين عمل الظاهر وعمل الباطن، وهذا خلافا للمرجئة الذين يجعلون الإيمان في القلب ويقولون أنه يكون تاما في القلب وليس له أثر في الجوارح، هذا باطل. التلازم حاصل كما ذكرنا، أحيانا يبدأ الأثر من عمل الجوارح وأحيانا يبدأ من القلب. فمما يدل على بدء القلب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فهذا الأثر بدأ من القلب وأثر في الجوارح، وهذا هذه الآية دليل على أثر الجوارح على القلب. إذا ذكر الله وجلت قلوب، وهذا يدل على التلازم. ولهذا كل من القلب والجوارح تتلازم في الإيمان. كثير من الناس يقول كيف يحصل الإيمان في القلب، كيف يقوى، كيف يعظم المؤمن الله عز وجل ويحب الله، داوم على طاعة الله. فإذا داوم العبد على طاعة الله في الجوارح أثرت في القلب، لأن القلب يتأثر بما يقوم بالجوارح. ولهذا من المكابرة بل مما يتعارض مع الشرع أن يدعي رجل أن إيمان القلب تام ثم بعد ذلك لا يؤثر في الجوارح. الجوارح كما قال العلماء هي كالجنود بالنظر إلى القلب، فالقلب ملك والجوارح جنود لهذا الملك، وكل الحركات التي تقع في الناس والأعمال كما قال شيخ الإسلام مرجعها إلى القلب، وعلى وجه الخصوص للمحبة والبغض. فالناس يسيرون في طلب ما يحبون وفي الفرار مما يبغضون ويكرهون. ثم قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت عليهم آياته الشرعية، لأن الآيات على نوعين كونية وشرعية، وإذا وصفت الآيات بأنها تتلى فهذا دليل أنها شرعية، وهذه الآيات هي كلام الله. والمؤمن يزداد إيمانا بآيات الله الكونية والشرعية، ولكن مرجع الآيات الكونية هو التدبر، والآيات الشرعية السماع مع التدبر. فالآيات الكونية لا تسمع وإنما ترى، وأما الآيات الشرعية فتسمع وتتلى وتتدبر، ويحصل التأثر بهذا بهذه التلاوة. وإذا تليت عليهم أي سمعوا التلاوة آياته، وهذا دليل على أن تلاوة العبد للقرآن لا يخرج عن كلام الله، لأن الله أضاف الآيات لنفسه مع تلاوة العبد له، وهذا دليل على أن القرآن عندما يتلى هو كلام الله، وليس للتالي منه والقارئ منه إلا التلاوة، وهو كلام الله كيفما تصرف، يسمعه السامع ويتلوه التالي ويحفظه الحافظ ويسطره الكاتب، كله كلام الله. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي زاد سماعهم للآيات زادهم إيمانا، وهذا دليل لمعتقد أهل السنة في زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الإيمان يزيد وينقص وهذا دليل على زيادته، زادتهم إيمانا. قال بعض أهل العلم وهي دليل أيضا على نقص الإيمان، لأن الإيمان قبل زيادته هو ناقص، وهذا معتقد أهل السنة خلافا للمرجئة بل الوعيدية الذين يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، إما أن يذهب كله وإما أن يبقى كله، وأهل السنة مجمعون على زيادته ونقصه وأنه يذهب بعضه ويبقى بعضه، لكن من الشعب ما يذهب بذهابها أصل الإيمان وهي النطق بالشهادتين، وهناك اختلاف بين العلماء في المباني الأربعة بعدها هل يذهب الأصل بذهابها أم لا، وأما ما بعد الأركان فلا يذهب بذهابها إذا أقر بوجوبها كبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسمع والطاعة لولاة الأمور، هذه واجبات وهي من الإيمان يكمل بها الإيمان الواجب، ولكن إذا ذهبت ينقص الإيمان، النقص الواجب الذي ينفى به الإيمان الواجب. قال وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم يتوكلون، لاحظوا لم يقل على الله وإنما قال على ربهم، لأن كما ذكرنا التوكل هو مقام الربوبية، لأن العبد يستشعر فقره إلى الله وأنه محتاج إلى ربه، قال وعلى ربهم يتوكلون، وإن كان يذكر التوكل مضافا إلى الله، لكن هنا يستشعر المؤمن فقره إلى ربه ويتوكل على الله عز وجل، فهو متضمن الإقرار بالربوبية والألوهية، استعانته بالله إقرار بالربوبية، وتوكله على الله إقرار لله بالألوهية، وعلى ربهم يتوكلون. وهذا شاهد لما تقدم في الآية السابقة أن التوكل عبادة، وأنها تكون من العبد يتوكل على الله عز وجل، وقد أثنى الله على أهل التوكل وذكر مقام التوكل مع هذه الأعمال العظيمة وهي وجل القلب وزيادة الإيمان، وهذه كلها من العبادات القلبية، أن وجل القلب عمل القلب، كذلك زيادة الإيمان يكون في القلب وكذلك في الجوارح، والتوكل عمل قلبي، وهذا مما يدل على أثر هذه العبادات على الإيمان، الأثر العظيم، والتوكل هو مؤثر في كل العبادات، إذا ما توكل العبد على الله فوض أمره إلى الله وأحسن الظن بالله واستشعر فقره إلى الله عز وجل، يكون هذا هو التوكل الذي به تتحقق المطالب وتسهل الصعاب وتلين به القلوب ويزداد الرجل في إيمانه وفي قوته في طاعة الله بتوكله على الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثالثة تفسير آية الأنفال. نعم، تفسير آية الأنفال، وهي هذه الآية وهي على ما تقدم من التعليق على ذكر ما اشتملت عليه من المسائل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية، ثم ذكر أيضا هذه الآية أيضا من سورة الأنفال في قول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حسبك الله، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى حسبك كافيك، فالله عز وجل يكفي عبده ويكفي نبيه، والله عز وجل هو حسيبه وهو كافيه، قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله، يعني يكفيك الله أمرك، والله عز وجل هو المتولي لأمره يكفي عبده، أليس الله بكاف عبده، فالحسب هنا أضيف إلى الله وهو الكفاية، أي أن الله عز وجل يكفي عبده إذا توكل عليه، ولهذا يلاحظ أن الله عز وجل علق التوكل كما سيأتي في الآية الثانية على علق الحسب على من توكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأما النبي فأضاف إليه أن الله حسبه لأن التوكل متحقق منه، وما قال يا أيها النبي إن توكلت على الله فهو حسبك، لأن التوكل متحقق منه. وهذا دليل على فضل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله أخبر أنه حسبه ولم يعلق هذا على التوكل لتحققه منه عليه الصلاة والسلام. حسبك الله أي كافيك سائر الأمور ومن اتبعك من المؤمنين. اختلف المفسرون في العطف هنا، هل المعنى أي أن حسبك الله والمؤمنون، أي يكفيك الله والمؤمنون؟ هذا قول وهو مرجوح. والقول الثاني حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، هذا هو الصحيح. ولهذا لا يضاف الحسب إلى المؤمنين، وإنما يضاف إلى الله، كما في آية التوبة وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فلاحظوا أنه الإيتاء أضافه إلى الله وإلى رسوله، وأما الحسب فأضافه إلى الله، فدل على أنه لا يصح أن يضاف إلى المخلوق. وهذه الآية أيضا فيها أن الله عز وجل يكفي نبيه ومن اتبعه من المؤمنين، من الذين في عصره من أصحابه ومن اتبعه من المؤمنين إلى قيام الساعة. هذه بشارة للمؤمنين أن الله عز وجل هو المتكفل وهو حسب المؤمنين في تيسير أمورهم وفي قضاء حوائجهم إذا ما استقاموا على الشرط وهو الإيمان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الرابعة تفسير الآية في آخرها. نعم، تفسير الآية في آخرها أي أن هذه الآية مفسرة، وأن الله عز وجل أخبر أن الله عز وجل هو كافي نبيه، وهذا الحسب بمعنى التوكل وهو تفسير للتوكل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أيضا مما ذكره المصنف قول الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهذا شرط، يعني حرف الشرط مع الفعل مع الجواب، وجوابه فهو حسبه، أي أن الله عز وجل هو حسب وحسيب وكافي من توكل عليه. وهذه بشارة لكل من توكل على الله، وهي من أعظم الأدلة على فضل التوكل. ومن كان الله حسبه قضيت حاجاته وتيسر أمره ووفقه الله. ولهذا أرجى الأسباب في حصول المطالب هو التوكل على الله. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الوصية الصغرى عن أرجى المكاسب، قال أرجى المكاسب التوكل، التوكل على الله هو أرجى سبب في حصول الرزق، وهو أرجى سبب في تحقيق مطالب الآخرة. ولهذا يرى بعض العلماء أن من توكل على الله لم يعطل السبب، لأن السبب أقوى سبب لتحقيق المطلوب، لكن بعض الناس يضعف عن التوكل فينبغي أن يبذل السبب. وفي هذا كلام لأهل العلم قد لا يصلح أن يخاطب به من كان على وضعنا وحالنا اليوم لضعفنا عن هذا، وإلا من بلغوا درجة في التوكل فتوكلهم على الله هو تحقيق للسبب. ولكن لما كان في المؤمنين ضعف وقد تقوى لا تقوى قلوبهم على ذلك، فأمروا ببذل السبب مع التوكل، وهذا هو الصحيح. وأما تعطيل الأسباب بالكلية فإن هذا ليس من التوكل، بل هو تواكل، كما قال عمر لأناس جاءوا من اليمن ليسوا معهم نفقة، جاءوا للحج فسألهم عن حالهم قالوا نحن المتوكلون على الله، قال أنتم المتواكلون. فليس التوكل أن لا تبذل السبب، النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من توكل على الله وبذل السبب، لبس الدرع وأعد العدة للقتال، استشار أصحابه وبذل الأسباب. ولكن هناك بعض الأمور مثل التداوي وبعض الأمور الأخرى قال بعض أهل العلم أنه لو لم يفعل ذلك متوكلا على الله فهذا بذل للسبب وهو أعظم أسباب الشفاء. ولكن إذا ضعف الناس فإنهم ينبغي لهم أن يبذلوا السبب مع التوكل على الله عز وجل، وليس في فعل السبب نقص في التوكل، بل إنه من الأسباب من الأمور التي أمر الله عز وجل بها. وهذا مما يدل على حكمة الله أنه يخلق بالسبب. وأما المبالغة في التوكل ودعوة تعطيل الأسباب حتى أفضى الأمر ببعض الناس أن لا يخرج لعبادة ولا إلى صلاة ولا يطلب العلم ويقول لو شاء الله أن يفقهني فقهني، ولو شاء الله أن يرفع درجتي في الإيمان لفعل، وإنما أنا متوكل عليه. توكل على الله وابذل السبب في طاعة الله. كذلك الاعتماد على الأسباب هو ضعف التوكل وغرور، أن يعتمد على السبب ويغفل التوكل على الله. والإنسان يبذل الأسباب الظاهرة التي يعلم أن الله جعلها أسبابا لتحقيق المطالب، مثل السعي في طلب الرزق والتوكل على الله، الاجتهاد في طلب العلم والتوكل على الله، الاجتهاد في السير في عبادة الله عز وجل وبذل الأسباب والتوكل على الله. يجمع بين الأسباب والتوكل. والتقصير في التوكل يغلب على أهل الجهل من العوام ومن تأثر به، والمبالغة في التوكل مع تعطيل الأسباب يغلب على بعض مدعي التصوف منتسبين لبعض طرق الصوفية. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جمعوا بين بذل السبب والتوكل على الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الخامسة تفسير آية الطلاق. نعم، تفسير آية الطلاق، وأن الله عز وجل أخبر أنه حسب من توكل عليه وأنه كافي من توكل عليه. وهذا اللفظ عام في سائر الأمور وفي مطالب الدنيا والآخرة، من توكل على الله فهو حسبه. والمصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، رواه البخاري والنسائي. ثم ختم المصنف هذا الباب بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار. هذه الكلمة العظيمة، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، فأنجاه الله بتوكله على الله مما أراد به أعداؤه. إبراهيم الخليل عندما ألقي في النار كان غلاما صغيرا، وكان قومه كلهم أجمعوا على إلقائه في النار باجتماعهم وبقوتهم وبكيدهم أن يوقعوا هذا الغلام في النار. حفروا له الأخاديد العظيمة ووضعوه على المنجنيق ليقذفوه من مكان بعيد لعدم قدرتهم على القرب من هذه النار العظيمة، ليكون هذا دليل على انتصارهم لأصنامهم عندما حطمها، وليظهر أمرهم على هذا الذي امتهن وحقر أصنامهم وآلهتهم التي يعبدون من دون الله. فجاء الأمر من الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لاحظوا أن الله قادر أن يمنعهم من إلقائه ويسلم منهم، ولكن الله أراد أن يريهم العبرة أنهم يبذلوا كل الأسباب فيأتون به وهو غلام لا قدرة له ويجعلوه في المنجنيق ويقذفوه في النار المضرمة الحارقة بدلوا كل ما يستطيعون. ومع هذا جاء الأمر من رب العالمين إلى النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وإلا فالله قادر أن يصرفهم عنه فلا يقدر عليه ولا يلقوه في النار. لكن هذه من أعظم العبر التي أراهم الله عز وجل فيها ضعفهم على أن يضروا عبدا من عباده. لاحظوا هذا الأمر العظيم: النار محرقة، غلام يلقى فيها، وليس في مكان متسع ممكن أن يفر، وإنما هي في حفرة امتلأت بالنار. ومع هذا جاء الأمر من الله، أنقذه الله بالتوكل وبالتوحيد. فكيف لا تقوى هذه الكلمة على أن يحصل التوفيق في الأمور التي تعتبر من العادية؟ لكن هذه من أعظم الآيات، أن تنقلب النار بعد أن كانت محرقة فتصبح بردا. قال العلماء: لو لم يقل الله وسلاما لقتلته من شدة البرد. فأمرها الله بأن تكون بردا وسلاما، وهذا دليل على فضل التوكل على الله وعلى فضل هذه الكلمة، وعلى أن من قالها بإيمان وصدق وإخلاص فإنه لا قدرة لأحد من الخلق عليه. قال: وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا بعد انصرافهم كما تقدم في الدرس السابق من غزوة أحد، لما جاءهم من يخبرهم أن المشركين الذين انصرفوا من أحد وأخذوا الطريق القديم إلى أن بلغوا حمراء الأسد، فجاءهم من يخبرهم أنهم يريدون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويستأصلوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، كما قال الله عز وجل. هذه الكلمة قالها الخليلان، وهما أعظم من توكل على الله. هذا دليل على فضل هذه الكلمة، وعلى أن من قالها أنقذه الله عز وجل من عدوه وجعل له النصر والتمكين. ولكن تحتاج إلى إخلاص وإلى يقين، ليس مجرد كلمة يرددها الإنسان بلسانه، بل تحتاج إلى يقين صدق واعتقاد أنه لا قدرة لأحد على النفع والضر إلا بيد الله، وأن العبد عندما يقول حسبي الله ونعم الوكيل فوض أمره إلى الله واكتفى بربه وأنه كافيه ونعم الوكيل. فهو نعم النصير ونعم الوكيل ونعم المعين. فإذا اعتقد ذلك بقلبه وقالها بلسانه حصل له النصر والتوفيق وتحقق فيه وعد الله، فهو حسبه. وهذا الأثر يدل على امتثال الأنبياء للتوكل، وأن حتى الأنبياء هذان الخليلان لم يغفل التوكل ويقول نحن أنبياء الله ورسول الله والله ينصرنا، بل بذلوا السبب في دعاء الله وفي التوكل على الله وقالوا هذه الكلمة وحصل لهم النصر. وهكذا كل من قال من المؤمنين فهو منصور بإذن الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل السادسة: عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه السلام. عظم شأن هذه الكلمة وهي حسبي الله ونعم الوكيل، فإذا قالها الإنسان فمقامها عظيم، فهي توكل على الله وهي عبادة لله، وهو بذل للسبب في النصر والتمكين والنجاة من كيد ومكر أعداء الله. نعم. قال رحمه الله: السابعة: ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم في الشدائد. أيضا قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حال الشدة، في حال الكرب، فأنجاه الله عز وجل كما أنجى الخليل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الآية المترجم بها وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قال: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه، فما هو معنى الانتفاء هنا؟ هل هو انتفاء أصل الإيمان؟ لا بد للمؤمن من التوكل على الله، ولكنه يقوى ويضعف، فإذا ضعف هذا نقص في الكمال الواجب، وأما إذا ذهب بالكلية فيخشى أن يذهب أصل الإيمان. وبعض أهل العلم يقول أن انتفاء التوكل لا يكون كفرا إلا بأن يتوكل على غير الله، ولكن هذا لازم، إن من لم يتوكل على الله توكل على غيره، ومن توكل على الله فإن الله عز وجل يجعل في قلبه من الإيمان ما يحقق به هذه الشعبة. وفي الحقيقة أنه لا يمكن مع النظر إلى ما يقوم في قلب المؤمن من الإقرار لله بالربوبية وما يستشعر من فقره إلى الله إلا أن يتوكل على الله، فهذا كان لازم للإيمان، ويخشى إذا ذهب أصل التوكل أن يحصل الكفر. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أقول أنا راكن على الله ثم عليك؟ ينبغي الإنسان يتجنب الألفاظ المجملة، ويقول أنا أتوكل على الله، ولا يقول ثم على فلان. توكل عبادة لا يجوز أن يصرفها لغير الله، مثل لا يجوز أن يقول أنا عابد لله ثم لفلان، توكل عبادة. نعم. قل سائل: ما الفرق بين الاستعانة والاستعاذة؟ الاستعانة طلب العون، والاستعاذة طلب العوذ في حال الشدة، والاستعاذة بغير الله لا يجوز، لا تجوز، وإنما يستعيذ بالله، وأما الاستعانة يجوز أن يستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه. نعم. يقول: ومن قال من السلف أن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه غير جائزة؟ كيف؟ يقول: من قال من السلف أن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه غير جائزة؟ هذا المعروف عن السلف، بل لا يعرف لهم مخالف، لأن الاستعاذة عبادة لله عز وجل، ولكن بعض الناس يخلط بين قول القائل أعوذ بالله منك وبين أن يقول أعوذ بك، فهذا استعاذ بالله من شر المخلوق، هذا جائز، وأما أن يستعيذ بالمخلوق هذا غير جائز، لأن العبادة إذا دل الدليل على أن عبادة لا يجوز أن تصرف للمخلوق إلا بدليل، ولهذا لو لم يرد الدليل بجواز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لقال العلماء أنه لا يجوز الاستعانة بمخلوق ولا الاستغاثة به، فالأصل في العبادات التوقيف، إذا دل الدليل على أن هذه عبادة ولم يدل دليل على جواز صرف هذا الجنس، أما العبادة فلا يجوز أن تصرف غير الله، لكن الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه ليست عبادة، وإنما هو جنس الاستعانة، منها ما هو عبادة ومنها ما هو جائز مباح. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي القسم بآيات الله أو المصحف، وما الفرق بين من يقسم بالكعبة وبين من يقسم بالقبر؟ القسم بأسماء الله وصفاته جائز، أما القسم بأسماء الله فمتفق عليه، والقسم بالصفات محل اختلاف بين أهل العلم، وأما الاستعاذة بالصفة جائز، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول الاستعاذة يقول: هل يجوز لي القسم بآيات الله أو المصحف، وما الفرق؟ نعم، وما الفرق بين من يقسم بالكعبة وبين من يقسم بالقبر؟ القسم بآيات الله، من يقول بجواز القسم بالصفات يقول لا بأس أن يقسم بآيات الله الشرعية، أما آيات الله الكونية لا يجوز أن يقسم بها، مثل لا يجوز أن يقسم بالقمر ولا الشمس ولا السماوات ولا الأرض، والله عز وجل أقسم بهذه المخلوقات. وأما المخلوق فلا يقسم بالمخلوقات، وإنما الآيات الشرعية التي هي كلام الله، من يجيز القسم بالصفات يجيز القسم بها. لكن هناك فرق بين القسم بالقرآن والقسم بالمصحف، فالقسم بالقرآن يجيزه من يجيز القسم بآيات الله، وأما القسم بالمصحف فيمنعه العلماء وهو الصحيح، لأن المصحف يشمل الورق والحبر وجلد المصحف، وهذه مخلوقة، والآيات المكتوبة ليست بمخلوقة، فيفرق بين القرآن والمصحف. وأما القسم بالكعبة فلا يجوز، والقسم بالقبر لا يجوز، والكعبة مخلوقة والقبر وما فيه مخلوق، فلا يجوز القسم بالمخلوقات. يقول السائل: ما رأيكم في من قال إن المسائل المتعلقة بأسماء الله وصفاته من المسائل الخفية؟ كيف تكون خفية؟ ومن أين جاء الخفاء؟ هل جاء من جهة الخطاب، وأن الله لم يبين لنا الأسماء والصفات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا ذلك؟ هذا أمر خطير. إذا كان يعتقد المسلم أن الله لم يبين لنا الأسماء والصفات، ولهذا ذكر الشيخ الإسلام في التدمرية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما في قول سلمان قال: علمنا كل شيء حتى القراءة، يعني آداب الاختلاء. قال الشيخ الإسلام: فكيف يعلمهم هذه الأمور الفطرية ويترك تعليمهم أعظم الأمور وهو العلم بأسماء الله وصفاته؟ بل إن العلم بأسماء الله وصفاته من أعظم العلوم التي جاءت بينة واضحة في القرآن والسنة، والأدلة على الأسماء والصفات في القرآن أكثر من أي باب آخر. ولهذا تجدون أنه لا تكاد تخلو آية من ذكر الأسماء والصفات إلا القليل. فهذا خطير أن يعتقد أن الأسماء والصفات خفية وأنها غير ظاهرة، وأن الأمة يخفى عليها أن الله سميع بصير، عليم حكيم قدير، يستوي على عرشه وينزل كما يليق بجلاله. هذه من أظهر الأمور عند المسلمين. وأما من جهة المخاطب فإن من الناس من يخفى عليه ما هو ظاهر وبين في القرآن. وعلى كل حال فليس في الدين ما هو خفي من جهة الخطاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ولكن هذه المسألة يقول من يقول لأنه لا يعذر بالجهل في مسائل توحيد العبادة، وما مسائل توحيد الأسماء والصفات يعذر بها لأنها خفية. هذا الكلام غير صحيح، فإن العلم بالأسماء والصفات يتعلق بالعلم بالله، توحيد العبادة يتعلق بالعلم بالمخلوق، والعلم الأول أشرف من العلم الثاني. لهذا تلاحظون أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، سورة الكافرون تعدل ربع القرآن، والأولى في الأسماء والصفات، وهذه في توحيد العبادة. فكيف يكون أشرف علم جاء في القرآن ملتبسا غير واضح، بينت لنا العبادة ولم يبين لنا من نعبد؟ هذا خطير. ولكن نقول من جهة المخاطب نعم، من خفي عليه شيء من أمر الدين في الأسماء والصفات أو في العبادة فإنه معذور بجهله إذا لم يعلم، فيعلم ويبين وينصح، فإذا أصر فإن الحكم ينزل عليه بعد الإصرار. لهذا تلاحظون في الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه وقال: لئن قدر الله علي ليعذبني، هذا أنكر ماذا؟ أنكر القدرة، والقدرة معلومة بالعقل والشرع. ولهذا من أقوى الأدلة العقلية دلالة العقل على القدرة، فالقدرة دليل عقلي شرعي، ومع هذا خفيت على الرجل فعذر. وهذا كل دليل شرعي وعقلي خفي على بعض الناس فإنه معذور، بل تلاحظون أنه إذا ذهب العقل سقط التكليف أصلا لذهاب العقل، وقريب من المجنون المعتوه الذي هو معذور فيما خفي عليه، وقريب من المعتوه الجاهل، وهكذا بين المجنون والعالم الفقيه مراتب كثيرة، فليس كل الناس على درجة واحدة. نعم. قول السائل أحسن الله إليكم، هذا طالب ابتلي بمرض لا يستطيع معه ممارسة الدراسة فيطلب منكم النصح والدعاء. أنا أنصحه بالدعاء والتوكل على الله، تضرع إلى الله عز وجل، وأن لا ييأس من الله، لأن الله بيده الشفاء، ولو قال لك من قال من الأطباء فأحسن الظن بالله وأبشر بخير، وابذل السبب حسب ما تستطيع في الدراسة ولا تعجز، ابذل السبب في طلب العلم ولو كنت على فراشك وأبشر بخير. نعم. يقول سائل في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة تلزم إمام المسلمين وجماعتهم، قال وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل، فعندما يقول السائل يقول في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحذيفة رضي الله تعالى عنه تلزم إمام المسلمين وجماعتهم، قال وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل، يقول السائل في عندما أمره بالاعتزال إذن لا توجد الطائفة المنصورة وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها إلى قيام الساعة، فكيف يوجه هذا؟ أول الحديث حذيفة، ليس كل ما ورد في الحديث على سبيل الفرض والتقدير أنه يقع، وإنما كان يتدرج عليه ويسأل، قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق، فليس هذا الدليل على أنه يقع، ولكنه أجابه على السؤال، هذا أمر. الأمر الآخر أنه قد يكون هذا في وقت دون وقت وفي مكان دون مكان، مثل أن يوجد الإمام في مكان وفي بلد ليس فيه إمام والناس يتقاتلون فيعتزل الفرق، ولا يلزم هذا أنه خلت الأرض من إمام أو من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. نعم. يقول السائل ما حكم من يقول إن الشيخ الفلاني مبارك بما وجد من بركة علمه؟ أما أن في أهل العلم بركة ويقال مبارك فهذا يوجد في أهل العلم، لكن القطع بأن فلان مبارك هذا الذي يحتاج لتثبت، وأما كونه يوجد فنعم من أهل العلم هو مبارك، من هؤلاء العلماء الذين نفع الله بعلمهم ونشر علمهم وننتفع منهم، ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي يرى الناس وعلم الناس أثر هذا الرجل على الأمة، فيرجى إن شاء الله أنه من المباركين. وأما أن يقال في كل رجل أنه مبارك فهذا يحتاج الإنسان أن يتثبت وأن لا يبالغ في القول، لأن البركة لا شك أن الله يجعل البركة في بعض عباده، ولكن القطع بأن هذا مبارك يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى بيان، يعني الدلائل الدالة على صدق هذه الكلمة. نعم. يقول السائل أود إنشاء موقع أضع فيه مواد علمية على الإنترنت مقابل أن أضع فيه على الإنترنت مقالات وأبحاث فيها كافة العلوم الدينية والدنيوية، وهذا الموقع سيكون مجانيا حتى أسهل على طلبة العلم مشقة السفر ودفع الأموال مقابل هذه الأبحاث، لكن هذه المقالات تنشر في مواقعها الأصلية بمقابل مادي، فهل يجوز لي أن أنشرها في هذا الموقع؟ أولا جزاك الله خير على هذه الهمة، هذا من نشر العلم، ولكن أنا أنصحك بأن تسلك المسالك الصحيحة النظامية والشرعية وارجع إلى الخبراء وإلى أهل الخبرة في هذا المجال، فالكتب الأصل التي نشرت في الأسواق وخاصة ما نشر منها يعني طباعة خيرية الأمر فيها ظاهر، لكن ما يقال أنه حقوق النشر محفوظة، هل هذا يشمل النشر الإلكتروني أم لا، هذه الأمور لا بد من ضبطها، وهناك جهات مختصة في هذا الأمر ارجع إليهم واسلك المسالك الصحيحة، وإذا كانت محفوظة فيمكن أيضا الاتصال بأصحابها والاستفادة من المؤلفين الذين كتب على كتبهم أن الحقوق محفوظة. نعم. يقول سأل عبر الشبكة أيضا لي حساب مصرفي وحددت موعدا في كل سنة لإخراج زكاة الأموال الموجودة فيه، ولكن في السنوات الماضية لم أستطيع التعرف على الرصيد في هذا الموعد حتى أخرج الزكاة عليها، مع العلم أني لم أقم بإخراج الزكاة على أموالي في هذا الحساب في تلك السنوات الماضية، فماذا علي أن أفعل؟ أنا أخشى أن يكون تفريط، عندك حساب بنكي مرت عليه السنوات وأنت ما تعرف ما في الحساب، كيف يحصل هذا؟ كيف يحصل؟ إلا أن يكون هذا الحساب يعني حجز عليه وكذا، هذا شيء آخر. أبذل السبب في معرفة ما لك في البنك وأدي الزكاة، وإذا مضى عليها وقت فهذا لا يسقط الزكاة، أدي الزكاة عما مضى. نعم. يقول السائل: كيف يكون الإخلاص في العمل؟ الإخلاص هو أن تعمل لله، تريد ما عند الله، تريد ثواب الله، هذا هو الإخلاص، أن تعبد الله وأن تؤدي العبادة وأنت تحتسب الأجر عليها من الله. نعم. يقول السائل: ما معنى هذه الجملة ولا فرق بين جميع هذه النواقض بين ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره؟ يعني أن نواقض الإسلام لا فرق فيها بين الهازل والجاد، لأن بعض الناس يسخر ويستهزئ ويظن أن هذا جائز، فلا فرق بين الهازل والجاد، هذا دين. وأما الخائف فيه تفصيل، الخائف إذا حصل وصل الخوف إلى حد الإكراه الإنسان معذور، أما إذا كان خوف ليس له مبرر فلا يعذر الإنسان به. نعم. يقول السائل: ما حكم قول القائل لأخيه: اعتمدت عليك في فعل كذا؟ ما ينبغي، ينبغي تجنب هذا، لأن التوكل فسر بالاعتماد وتفويض الأمر إلى الله، ولكن يقول وكلتك وفوضت إليك فعل هذا الشيء بمعنى أني وكلتك. نعم. يقول: ما الفرق بين الإيمان الواجب والمستحب؟ الإيمان الواجب هو ما يشمل الشعب الواجبة، وهي فعل الواجبات وترك المحرمات، والإيمان المستحب هو فعل المستحبات. يقول السائل: ما علاج قسوة القلب؟ قراءة القرآن وذكر الله طلب العلم وقراءة سير السلف، سير الأنبياء، سير الصالحين، والتدبر في آيات الله الكونية والشرعية. نعم. يقول سائل: هل الوجل يستلزم البكاء؟ لا يلزم، وجل القلب هو عمل القلب، كذلك الخشية والخشوع، فقد يصحبها بكاء وقد لا يصحبها. يقول سائل: هل يجوز أن أبرك على شيء أعجبني عند كافر؟ أنت لا يجوز لك أن تضر بمسلم ولا بكافر، فإذا رأيت شيء أعجبك فلو بركت على هذا الشيء المخلوق، أما الكافر لا تبرك عليه، لكن مال الكافر مخلوق لله عز وجل. نعم. يقول: وهل يجوز الاستغفار للكافر وهو ما زال حيا؟ أقصد التبريك على الكافر، الكافر مخلوق لله، لكن عمل الكافر وغيره، لأن المسلم لا يسره عمل الكافر مهما بذل في الدنيا، وأما ما خلقه الله من الذوات فأنت تبرك، حتى لو رأيت الكافر الذي خلقه الله في قوة وفي حسن منظر وخشيت أن تضره فبرك، لأنه لا يجوز لمسلم أن يضر بغيره، لا ضرر ولا ضرار. وأما قتال الكافر ومجاهدته في أرض المعركة فهذا من الدين. السؤال ما هو؟ يقول: هل يجوز الاستغفار للكافر وهو ما زال حيا؟ لا يجوز، هذه من المسائل المقطوع بها، لا يجوز الاستغفار للكافر، وإنما يجوز الدعاء له بالهداية. يقول السائل: معلوم أن الصحابة كلهم فاضل وهم على مراتب، فهل يكون في الصحابي الفاضل ما ثبت للمفضول؟ فهل يقال إن الشيطان يفر من أبي بكر كعمر؟ نعم، قد يثبت أو تثبت فضيلة في المفضول لا تحصل للفاضل، هذه مسألة معروفة، إن التفاضل باعتبار الأجناس لا يدل على التفاضل باعتبار الصور والأفراد، هذه مسائل لها شواهد كثيرة جدا. وأما إثبات فضيلة بغير دليل بالقياس هذا لا يجوز، فضل أبي بكر على عمر مما دلت عليه النصوص، لكن ليس كل ما ثبت لعمر يقول نقول نثبته لأبي بكر إلا بدليل يدل على ذلك. نعم. يقول: ما حكم وضع مكان للسيارة عند البيت لحماية السيارة ولا يترتب عليه إغلاق الطريق؟ هذا يرجع فيه للجهات المختصة، إذا أذنوا بشيء نعم، وإذا لم يأذنوا لا يجوز الاعتداء على الطريق. نعم. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمري أليس قسم؟ ليس هذا من القسم، وإنما هذا كان مما يرد في كلام العرب، جاء في الإسلام وأقر، وجاء في صحيح البخاري الكثير من قسم النبي صلى من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمري أكثر من 10 مواطن، ليس هذا من القسم، لأن عندنا من الأصول المقررة أنه لا يجوز للمخلوق أن يقسم بالمخلوق. يقول: ما حكم قول الرجل لأخيه أنا محسوبك إذا أراد أن يخدمه؟ ما ينبغي هذه اللفظة، وإنما يقول أنا في خدمتك، لأن الحسب هو الكفاية، وينبغي ترك هذه الألفاظ التي لم تثبت للمخلوق. يقول سائل: هل توجد علاقة بين التوكل واليقين؟ نعم، علاقة قوية، أن التوكل مرجعه إلى اليقين وإلى قوة الاعتقاد واليقين بالله عز وجل وحسن الظن به. يقول: ما هي الأسباب التي تقوي اليقين؟ قراءة القرآن والتدبر فيه من أعظم الأمور التي تقوي اليقين، وكذلك التفكر في آيات الله وفي سنن الله الكونية التي في كل يوم الإنسان يزداد يقين بهذا الدين لما يرى من الآثار التي جعلها الله عز وجل ظاهرة في المؤمنين، وكذلك الآثار في العقوبات التي تظهر على من حاد عن دين الله عز وجل، إنك ترى هذا في الناس في كل يوم، ويراها الإنسان من نفسه، متى ما أطاع الله رأى الأثر، ومتى ما عصى الله رأى الأثر في نفسه. يقول: في بلادنا بعض الناس يسمون بحسبنا الله، هل يجوز ذلك؟ هذه من الحقيقة الخلل والإفراط في التسمية، أنه يسمى ببعض